سائل يقول: يقول بعض المفسرين في تفسير قول الله عز وجل فذكر إن نفعت الذكرى، أي ذكر حيث تنفع التذكرة، وهل هذا العصر هو عصر الشح المطاع والهوى المتبع وإعجاب كل ذي رأي برأيه؟ هذا ليس بشرط، وصف الأغلبي يعني يعني تعظم الفرضية والوجوب عند انتفاع الناس بالذكرى، وإنه أمر بالتذكير عسى أن ينتفعوا. ولهذا في الآيات الأخرى فذكر إنما أنت مذكر، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، فالإنسان يذكر والدفع بيد الله، لكن إذا نفعت الذكرى يكون الوجوب أشد، يكون تكون الفائدة أعظم، إذا رأى منه الانتفاع والاستفادة يكون واجب عليهم يتضاعف ويقوى ويكبر.